إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر وتكشف الضر وتكشف وتكشف الضر وتجيب المضطر وتكشف الضر. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها. أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وعملا متقبلا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، ولسانا ذاكرا خاشعا، ولسانا ذاكرا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، وقول الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، يا حبيب التائبين، يا سرور العارفين، يا سرور العارفين، يا سرور العارفين. اللهم اقبل توبة التائبين، واغفر ذنب المذنبين، واقبل الشباب والشيب في قوافل العائدين. اللهم ألهمنا القيامة بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك، ولا تفضحنا بين خلقك، يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راد، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رفيع الدرجات، يا رب الأرض والعرش والسماوات، يا رحيما بمن عصاه، يا حليما على من تناساه، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ أمثالنا الخائفون، يا ملاذ الخائفين، يا ملاذ الخائفين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين. إلهنا وسيدنا ومولانا، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها. أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأوسع من أعطى. أنت أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اجعلنا فيها من المقبولين، اجعلنا بها من الفائزين، اجعلنا فيها من المغفور لهم يا رحيم، اجعلنا فيها من عتقائك من النار ومن المقبولين، اجعلنا فيها من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النيران مخلصا، واجعلنا عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الضراء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. يا حنان يا منان يا واسع الفضل والغفران، يا واسع الفضل والغفران، يا غفور يا رحيم يا جبار يا جبار يا جبار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفث كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وعلى الأعناق حملونا، فإلى القبور صاروا بنا، إلى منكر ونكير يسألونا، من لنا غيرك يا الله، من لنا غيرك يا الله. وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له ذلاته وآثامه، وغفرت له ذلاته وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، وحرمت على النار جسده وعظامه، وأسكنته في الآخرة دار المقامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واغفر لنا يا غفور يا رحيم. اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق آبائنا وأمهاتنا، واغفر لهم ما قصروا في حقنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.